بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما يتصور نقبا على مقالة المشهور القائلين بعدد جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وقد ذكرنا أن الشيخ الأنصاري ذكر في المقام نقوبا أربعة. النقب الأول كان عبارة عن فتوى الأصحاب بجواز أخذ الوصي الأجرة على قيامه بمهام الوصاية، مع أن المفروض أن قيامه بمهام الوصاية بعد قبوله للوصية من الواجبات ولا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، فكيف يجمع بين هذا وذا؟ أجاب الشيخ الأنصاري كما ذكرنا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول بأن أخذ الوصي للأجر أخذ الوصي للأجرة في المقام ليس من باب المعاوضة، وإنما أخذ الوصي الأجرة في المقام من باب التعبد بحكم الشارع، فهي قضية تعبدية وليست قضية إجارة، حتى يقال حينئذ بأنه قد أخذ أجرة مقابل واجب قد تنجز في حقه. الجواب الثاني قال سلمنا بأن المقام مقام معاوضة، إلا أننا نقول بأن المعاوضة المتصورة في المقام دل الدليل الخاص عليها وكان مخصصا للعموم، مثلا المستفاد من أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. وبعبارة أوضح، لقد قام الإجماع على تخصيص أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بالنسبة للوصي، فقال الوصي يجوز له أخذ الأجرة على الواجبات، أو دلت النصوص سواء من القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، أم كان من خلال الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام والتي دلت على جواز أخذ الوصي للإجرة. فيكون هذان الأمران عن الإجماع أو النصوص بمثابة المخصص لأدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فيستفاد حينئذ الجواب. قلنا بأن الأنصاف عدم ثمانية ما أفاده المصنف قد صلى نفسه الطاهرة جوابا عن هذا الناقض. أما بالنسبة لما يتصور من دليل وهي عبارة عن الرواية صحيحة حماد التي قدمناها، قلنا بأن صحيحة حماد ظاهرة في أن أخذ الوصي للأجرة مقابل قيامه بمهام الوصية مأخوذ على نحو المعاوضة وليس على نحو التعبد، ومع كونه مأخوذا على نحو المعاوضة فحينئذ لا يمكن الالتزام بالجواب الأول القائل بأن أدلة بأن أخذ الوصي للأجرة يكون من باب التعبد، ومثل ذلك الآية القرآنية. وأما بالنسبة للجواب الثاني وهو تخصيص أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فيمنعه أننا لا بد أن نلاحظ ما هو الدليل الدال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. تارة يكون الدليل الدال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات عبارة عن دليل عقلي، وتارة يكون الدليل عبارة عن دليل لفظي. إنما يتصور التخصيص لو كان الدليل دليلا لفظيا، أما لو كان الدليل دليلا عقليا فهو لا يقبل التخصيص ولا التخصص، وعليه لا بد من ملاحظة هذا الأمر. فربما كان دليل الشيخ الأنصاري أو جواب الشيخ الأنصاري أخص من المدعى، فيبقى النقد على هذا على حال. النقد الثاني الذي يذكر في المقام وهو بذل المال للمضطر، يقولون بأنه يجب بذل المال للمضطر مع أنه لا كلام في لزوم العوض عليه. مثلا لو أن إنسانا اضطر إلى الأكل لكي يقوم بعملية إنقاذ حياته، فيجب على من كان عنده الطعام أن يقوم بعملية بذل الطعام إلى هذا المضطر لكي يتمكن حينئذ من تناول الطعام لكي ينقذ نفسه من الهلكة. مع أننا نجد أنهم يفتون في نفس الوقت أن بذل الطعام للمضطر يجيز أو يحق يجعل للبادل حق البذل، فمع أن البادل يجب عليه أن يبذل الطعام إلا أنه يستحق البادل حينئذ الأجرة من قبل المبذول إليه مثلا أو من قبل طرف آخر. فيأتي هنا الناقض، يجب بذل الطعام للمضطر فهذا من الواجبات، وفي نفس الوقت للبادل حق الأجرة على ما بذل، فصار حق الأجرة على الواجب. فرجع الإشكال، كيف يجوز أخذ الأجرة على الواجب مع أنكم تقولون بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات؟ وإن شئت فقل أنتم تقررون كبرى لا يجوز بل أخذ الأجرة على الواجبات، والمطلوب بقول مطلق نأخذ عليكم بجواز أخذ الأجرة على بذل الطعام مثلا للمضطر أو على بذل المال للمضطر. جواز أخذ الأجرة على بذل المال أو الطعام للمضطر يكون نقضا على الكبرى الكلية أو على الكلية التي تقولونها، وهي عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. هذا نقض. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام بالتالي، قال لابد أن نلاحظ أن العوض المبذول لأي شيء، زين، تارة يكون العوض للبادل وتارة يكون العوض للمبذول، وعندها لابد أن نلاحظ ما هو الواجب. بعبارة هذا، مرة أنا أستحق الأجرة منك لأنني صلتك على منفعة الكتاب، فالأجرة حينئذ لنفس عملية البادل تصليط الطرف الآخر على منفعة الكتاب، يعني بدل بذلت لك منفعة الكتاب، فهنا تصليط على المنفعة، هذا التصليط على المنفعة نعد عنه بدل. وتارة يكون المقام مقام مبذول، فاستحقاق الأجرة للحاض المبذول وليس لحاض البذل، نفس الكتاب وليس منفعته. وبعبارة أدق أو بمثال أوضح في محل الأسئلة، تارة تكون الأجرة على نفس بذل الطعام، وتارة تكون الأجرة على نفس الطعام، فعندنا بذل وعندنا مبذول، ما هو الواجب على من وجب عليه البذل للمضطر؟ ليس الواجب هو الطعام أو ليس الواجب هو المال، وإنما الواجب هو البذل والإعطاء، والطعام مبذول أو المال مبذول. ففرق بين البذل والمبذول، هذا أولا. بعد هذا نقول إذا كان المقام مقام بذل ومبذول، ما هو الواجب؟ الواجب هو البذل. الأجرة على أي شيء تدفع؟ يقول الشيخ الأنصاري أن الأجرة والعوام إنما دفعت بناء على المبذول وليست على البذل، وإنما لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات لو كان الدفع بناء على البذل، لأن البذل هو الواجب، فلو كان الدفع على البذل لكان أخذ الأجرة على الواجب، فيكون المقام مقام نقض علينا. أما إذا كان المال المبذول في المقام إنما هو بالنسبة إلى أما إذا كان المال المبذول في المقام إنما هو بالنسبة إلى العوام إلى عفوا المبذول، فلا معنى لأن يقال بأنه أخذ الأجرة على الواجب، لأن دفع المال أجرة عن الطعام، الطعام ليس واجبا، فلم يأخذ الأجرة على الواجب حتى يقال بكون المقام مقام نقض. فإذا الواجب لم يجعل عليه العوض، وما ليس بواجب والذي جعل عليه العوض فلا يرد النقد المذكور على كلام المشهور القائلين لعدم جواز اخذ الاجره على الواجبات. أن الواجب لا يمكن أن يقال بأن الواجب هو المذموم. الواجب هو الطعام، فلا يمكن لا يمكن أن يقال، هذا بعيد جدا. الواجب هو الطعام، الواجب هو البادل، أما أن الواجب هو الطعام لا. أحسنتم، متعلق البادل صحيح، موضوع البادل صحيح لا مانع، أما أن نفس البادل أو نفس الواجب هو الطعام لا، نفس الواجب هو المال لا، الواجب هو الدين، أما أنه غير ذلك فلا. ولذا لو فرضنا أنه بذل له شيئا مضطر، لكن بذل له ما لا يأتي به رفع اضطراره، لا يقال أنه لم يحقق الواجب. زين، إذا قلنا بأنه الواجب البذل بما هو بذل، يقال لم يحقق المبذول. مثلا هذا رجل جائع مضطر الى الطعام، ما بذل له طعاما وانما بذل له مالا، تحقق البذل وتحقق الواجب لكن لم يتحقق المبذول. وليقال غسل المسح اذا كان بامكانه تحصيل الطعام بواسطه المال المبذول يقال فرغ الذمه ولا اشكال عليه ويستحق حينئذ الاجر. ما دون الواجب هنا هو الطعام، زين لو قلنا جميل اسلم اياكم في هذا المورد، لكن لو قلنا بان الاضطرار الى المال يعني راح يكون الواجب هو الاعطاء، زين نفس الكلام اذا قلنا الاعطاء او الاطعام صار بدلا ما صار مبذولا، فلا يعني ما ذكرته لا يختلف مع ما نذكره من ان الواجب هو الذهب. السيد اليزدي قد تطلع نفسه الطاهرة في حاشيته على المكاتب، زين له في البين كلامه، فكأنه يؤيد الشيخ الله يحفظه، فيذكر التالي بأن عوض المدفوع في المقام أيضا لا يكون منحصرا فقط بإزاء البال، وإنما يرجع أيضا إلى المبذول، بمعنى أن الواجب هو بذل العمل وفي نفس الوقت بذل المبذول، يعني بعبارة أخرى بذل المبذول ركيبة، أن المطلوب من البادل ليس أمرا واحدا وإنما المطلوب من البادل أمران، الأمر الأول نفس عملية البادل، الأمر الثاني ملاحظة المبذول. ولذلك يقول السيد بأن في المقام أيضا المبذول يرجع للبادل بعوض البادل وبعوض المبذول، ولا يرجع له فقط بعوض البادل. إذا قلنا بأنه يرجع له بعوضين، بعوض البادل وبعوض المبذول، فذلك يعني أن عوض المبذول هو العمل والواجب إنما هو بذل العمل، فما هو الواجب شيء وما يؤخذ عوضه شيء آخر، فعليه يقال بأن المقام مقام بذل لي يعني أنه المضطر سوف يبذل عوضا مقابل البذل ومقابل المبذول، وإذا قلنا بأن الأمر كذلك لم يجوز حينئذ للمضطر للبادل للمضطر أخذ الأجرة، لأن أخذ الأجرة سوف يكون على الواجب. مثلا إذا وجدنا مضطر، هذا المضطر مضطر إلى الطعام، فقمت ببذل طعام إليه، يقولون بأن المبذول له وهو زيد سوف يرجع علي بعوض ما قمت به، فسوف يرجع النقص. شغل الباري قال بأن الأجرة المدفوعة من زيد إنما هي بلحاظ الطعام لا بلحاظ الدم، والواجب هو الدم. السيد اليزدي يقول بأن الأجرة المبذولة ليست بلحاظ الطعام فقط، وإنما هم بلحاظ الطعام وهم بلحاظ البذل الذي صدر من البادل. فكأن الأجرة بلحاظ أمرين، بلحاظ نفس عملية البذل من جانب، وبلحاظ الطعام الذي قدم له من جانب آخر. فعندها لما كان المضطر يرجع بعوض المبذول الذي هو العمل وهو عبارة عن عملية البذل، كان أخذ أجرة على الواجب، فرجع النقد على كلام المشهور ولم يعالجه كلام الشيخ الأنصاري. سيد الإمام رحمه الله في المقام له كلام يمكن ملاحظته في كتابه المقاصد المحرمة. هذا بالنسبة للنقد الثاني. النقد الثالث المتصور أو المذكور في كلام الشيخ الأنصاري، وهو إرضاء الأم المرضعة اللباء لولدها. قالوا بأنه يجب على الأم المرضعة إرضاع الطفل اللبن إذا توقفت الحياة عليه، وهو الذي يعبر عنه باللباء أول رضعة ترضع، أي أول رضعة يرضعها الطفل من قبل الأم. مع أنه لا خلاف ولا نقاش عندنا في أنه يجوز للأم أخذ العوض على الإرضاع، فكيف تقولون بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات وفي نفس الوقت يجوز أخذ الأجرة؟ إرضاع الأم اللباء لطفلها واجب لأن حياة الطفل متوقفة عليه، وفي نفس الوقت تقولون بأنه يجوز للأم أخذ الأجرة على القيام بعملية الإرضاع. من جانب واجب فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، من جانب آخر بأنه يجوز للأم أخذ الأجرة، فصار هذا أيضا موردا من موارد النقد التي ينقض بها على المشهور. يعني لا يجوز لها أن تأخذ الأجرة على إرضاع اللباس. بالنتيجة أنكم سوف تفصلون بأن إرضاع الأم للطفل على نوعين: الإرضاع الواجب والإرضاع غير الواجب. الإرضاع الواجب وهو اللباء فلا يجوز لها أخذ الأجرة. الإرضاع الثاني وهو الإرضاع في غير اللباء فيجوز لها أخذ الأجرة. أقول هذا المقام الذي تفضلتم به وإن كان في نفسه وجيها إلا أنه خلاف فتوى المشهور، إذ أن المشهور يفتون بوجوب إرضاع الأم الطفل اللباء، بل وجوب إرضاع الأم الطفل إذا توقفت حياته على ذلك. وفي نفس الوقت يقولون بجواز أخذ الأم الأجرة على الإرضاع سواء كان إرضاع اللباء أم كان مطلقا. وبعبارة أوضح، لم يفرق الأصحاب في مسألة أخذ الأجرة بالنسبة للإرضاع بينما إذا كان الإرضاع إرضاعا للباء وبينما إذا كان الإرضاع إرضاعا لغير الباء. ومع كون فتوى المشهور بعدم التقريب لا يأتي الكلام الذي تفضلتم به. فالواضح على أي حال هذا هو النقص. أجاب الشيخ الأنصاري رحمه الله عن هذا النقص بأنه قال أن المقام من قليل ما ذكرناه بالنسبة لأخذ الوصي الأجرة. وكما قلنا هنا في الجواب الأول في أن الوصي أخذه للأجرة ليس من باب المعاوضة وإنما من باب التعبد بحكم الشارع، مقامنا من هذا القبيل، لأنه سبحانه وتعالى يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. آتوهن أجورهن ليس المقام مقام معاوضة حتى يقال بأنه يجب عليها الإرضاع فقد أخذت أجرة مقابل الواجب. لا، ده قضية تعبدية. الشارع المقدس عبدنا بأنه يجب في مورد الإرضاع أو تستحق المرضعة في موضع الإرضاع أن تأخذ أجرا. لكن الانصاف ان النقض الذي اوردناه هناك بعينه جار هنا، اذ ان المتطوع ان المقام من باب المعاوضه لا انه من باب الحكم الشرعي، فيبقى النقض على حاله ولا يفي جواب الشيخ الانصاري رضي الله عنه بالغرض. هذا اولا. ثانيا، قد يؤكد ان المقام مقام معاوضه بالنسبه للام من خلال التعبير الذي ورد في الايه القرانيه، حيث ان التعبير الوارد في الايه القرانيه بالاجل فاتوهن اجورهن، هذا التعبير لا يتناسب مع قول المقام مقام تعبد بحكم شرعي، وإنما يتناسب بحسب الظهور العرفي مع كون المقام مقام معاوضة، إلا أن يدعى بالكلام الذي أشير له قبل قليل بأن أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات تامة، فعندها لا بد من تقييد الآية بإرضاء غير النباه وبعبارة حذر. ذكر الأستاذ أطال الله بقى في إرشاد الطالب هذا الاحتمال، بل الظاهر البناء عليه، قال بأن الآية القرآنية فآتوهن أجورهن تشير إلى المعاوضة، لكنها ليست دالة على إرضاء اللباس، وإنما هي منصرفة عن إرضاء اللباس وتتحدث عن الإرضاء الآخر، فلما كان الأمر كذلك لا مانع من كونه من باب المعاوضة. ما هو دليلكم يا شيخنا في أن الآية ليست ناظرة للباس؟ يقول أن الدليل على ذلك نفس أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، إذ أن أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات تكون مانعة من انعقاد ظهور من انعقاد إطلاق للآية القرآنية، فعندها تخصص الآية القرآنية بغير اللباس. والإنصاف أن ما أفاده الأستاذ لا يمكن المساعدة عليه، لأنه أقرب ما يكون إلى المصادرة على المطلوب، إذ أننا نريد أن ندفع النقض الوارد على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فنتمسك بأدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات لدفع النقض المذكور، فيكون أقرب إلى المصادرة. على أي، بناء على ما ذكرنا نصل إلى النتيجة التالية، أن هذه النقود الثلاثة الإجابات المذكورة عنها غير تامة بنظر أقلا شيخ الأنصاري أو بما أشرنا إليه، فعندها رجع شيخ الأنصاري إلى ما ذكر فقال بأن جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية يختص بما إذا لم يكن الواجب واجبا بالوجوب العيني التعييني، أما لو كان الواجب واجبا بالوجوب العيني التعييني فلا يجوز أخذ الأجرة عليها حينئذ. ذكر أيضا بعد ذلك هكذا قال، لكن لما كان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ملتزمون بجواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية حتى إذا ما كان الواجب واجبا بالوجوب العيني التعييني، مثل إذا تعين العلاج على طبيب، فذكر الشيخ الأنصاري جوابا لهذا الإشكال، وهو أصل الإشكال المشهور الذي أشرنا له في البحث السابق أو ما قبله، لأنه كيف يجمع بين عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات وجواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية؟ فقال الشيخ الأنصاري رحمه الله بأن أخذ الأجرة على الواجبات النظامية إنما يكون مقدمة لهذا الواجب، والمقدمة واجبة بالوجوب الكفائي، حيث أن العلاج والطبابة إنما يتوقف على الجمع بين الطبيب والمريض، فذهاب الطبيب إلى المريض مقدمة للقيام بالعلاج، لأن الطبيب لا يجب عليه أن يقوم بالذهاب إلى المريض، وإنما الواجب على الطبيب هو علاج المريض. أما أن يخرج من بيته ليلان أو فجران أو ظهران أو عصران لكي يمضي إلى دار المريض، هذه مقدمة للعلاج، ومقدمة العلاج ليست واجبة على المريض. الواجب إنما هو علاج المريض حفظا للنظام. فعندها ذهاب الطبيب من بيته إلى دار المريض مثلا، أو سعيه إلى الاجتماع بالمريض في أي مكان كان، هذه واجبة بالوجوب الشفائي. وما لما كانت واجبة بالوجوب الشفائي يجوز حينئذ أن يأخذ الطبيب الأجرة عليها، لأنه كما يمكن للمريض أن الطبيب أن يجتمع بالمريض نتيجة ذهابه إليه، يمكن أيضا أن يكون بإحضار أولياء المريض المريضة عند الطبيب. ولما كان الأمر كذلك يقال حينئذ بأنه لا يجب على الطبيب الذهاب، وإنما يجوز له ذلك في يجوز له الذهاب ولا يمكنه الذهاب ولا يمكنه الذهاب. فعندها إذا ذهب جاز له أخذ الأجرة من هذا الباب. خلاصة ما يريد الشيخ الأنصاري أن يذكره أن أخذ الأجرة على الواجبات النظامية ليس أخذا للأجرة على الواجب، وإنما أخذ للأجرة على المقدمات ليس إلا. مثلا نجيب مثالنا الذي ذكرناه في البحث السابق، الخباز. الخباز إنما يجب عليه خبز الخبز، أما عجن العجين وتهيئته ليس واجبا على الخباز. زين، فبالتالي هذه بمثابة المقدمة التي يستحق أخذ الأجرة عليها كذهاب الطبيب إلى المريض. فإذا نلاحظ أن أخذ الأجرة لن تكون على نفس العمل، وإنما سوف تكون على المقدمات. هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري وإن كان حسنا، لكن مشكلته أن القاضي المقدمين على القيام بالواجبات النظامية هل يلتفتون إلى أنهم يأخذون الأجرة على المقدمات أو لا؟ وهل يلتزم شيخنا الأنصاري أو هل يلتزم الناس في الخارج بأنه لو انتفت هذه المقدمة يقال حينئذ بعدم استحقاق الأجرة؟ يعني لو سعى المريض إلى الطبيب هل يلتزم الأصحاب أو يلتزم الآن الأفراد خارجا بأن الطبيب لا يستحق الأجرة؟ لا يلتزمون بذلك. فالأنصاف أما ذكره الشيخ الأنصاري مخالف لما هو مشاهد في الوجدان في الخارج. ثم ذهبوا إلى محل عمله إذا كان الطلاب حقق المرة الأولى. إذا ذهب المريض لأنه صلح إلى الظروف لا يدخل يجبونه، كل واحد ما تجينا يقوم فكلهم ويجب عليه معالجة، يجب عليه مو عندنا، لا يجب عليه معالجة المريض النوعي، يجب عليه معالجة المريض الشخصي، لأن المقام هنا ينحل بلحاظ الأفراد. يعني الذهاب يساوي كم عقلا؟ هذا بعد الآن أجرة الناس، هذا أيضا يعتبر نقص آخر، إذا كان المقام كذلك فلا بد أن نلحظ سواء تفاوت الأجرة من مقام من ما هو إلى آخر، إلا بالكلام بالشرع. هذا ما لفنا بس بعض الشيء إذا نفس مقدمة الوصول إلى الطبيب. ما توجه؟ يعني مثلا مو فقط العلاج، مثلا الوصول إلى الطبيب على مقدمات الوصول إلى الطبيب. لا لا رب لا، يعني كون زيدان كون زيد سعى إلى القيام بعملية الدراسة لكي يكون طبيبا. يعني مثلا على أي حال شو تقرروا هذا أن قيام الفرد بالدراسة والاشتغال بتحصيل هذا العلم مدعاة لاستحقاقه للأجر. أقول مدعاة لاستحقاقه للأجر ممن؟ من المريض أم من الحاكم؟ من الحاكم يمكن أن يقال ذلك، أما من المريض فلا، لأنه أنت الذي دعيت للدرس والبحث والاستفادة. فطالب العلم اليوم مثلا، طالب العلم لا يستحق على الناس شيئا. ليه؟ لأنه لربما يقول أنا درست من أجل أن أتفقه في أمور ديني، ولذا لا رب بكم ولا رب لكم بي، فبالتالي لا يستحق على الناس شيئا. هذا أيضا إنما اشتغل بدراسة علم الطب لأجل أن يحافظ على نفسه وصحته، لا أزيد ولا أنقص، فبالتالي ليس له حق على النار. يستثنى مما ذكرناه، وهو أن أخذ الأجرة تكون على المقدمة، لأن المقدمتان تكون بمثابة الواجب الكفائي. يقول الشيخ الأوزفاري يستثنى من ذلك ما إذا كان الواجب الكفائي حقا للغير. مثلا الآن تجهيز الميت، قد يدعى بأن المستفاد من أدلة تجهيز الميت أن تجهيز الميت حقا للميت على الأحياء. فإذا قلنا بأن تجهيز الميت حق للميت على الأحياء، فعندها لا يجوز للأحياء أن يأخذوا أجرة حتى على هذا الأمر. لماذا؟ لأن تجهيز الميت كما قلنا حق للميت على الأحياء، فلا يصح ذلك. ومثل ذلك تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة، لأنها حق للجاهل على العالم. ومثل ذلك تعليم الجاهل ما يحتاج إليه من غير عباداته الواجبة، كصيغة النكاح وصيغة البيع مثلا وصيغة الوصية وكيفية الوصية وما شابه. فإن جميع هذه الأشياء لما كانت حقا للجاهل على العالم، فيجب على العالم تعليم الجاهل إياها، ولا يستحق العالم أجرة عليها. هذا تمام الكلام في الواجبات. الكلام بعد ذلك في أخذ الأجرة على المحرمات. ذكر رحمه الله بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على المحرمات، وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن أخذ الأجرة على المحرمات من أجل مصاريف أكل المال بالباطل بعد عدم ثبوت مالية لهذا الأمر شرعا. الأمر الثاني جواز أخذ الأجرة على المباحات والمكروهات، فلا ولا مانع من أخذ الأجرة عليهما متى ما توفرت واجتمعت الشروط المعتبرة في صحة الإجارة من وجود الفائدة المقومة لهذا العمل وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب الإجارة. أخيرا ويتم هذا البحث طويل الدين، أخذ الأجرة على المستحبات. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله، وسيأتي الآن التعرف لمجموعة أمور بعد النقل الرابع في المقام. على أين ذكر الشيخ الأنصاري في المقام التفصيل بين أن تكون بالنسبة للمستحبات، بين أن تكون فائدة ذلك العمل التي هي ميلاد صحة الإجارة ومترتبة عليه إذا أتى به مع قصد الإخلاص كالصلاة المعادلة، فإن نفعها جواز الاقتداء به وهو يتوقف على تحقق الإخلاص منه، وبينما لم تكن فائدة كذلك. بعبارة أوضح يقول الشيخ الأنصاري بأن الفعل المستحب الصادر من المكلف يتصور على نحوه. النحو الأول أن يكون مشروطا بتوفر قصد الإخلاص فيه، لأن تحقق النفع بالنسبة للمستأجر متوقف على توفر شرط الإخلاص، مثل من استأجر لإعادة صلاته مرة ثانية صلى، لكن استأجرناه لكي يقوم بإعادة الصلاة مرة ثانية بحيث يجوز لي أن أقتدي به، لحولك أقوم بالأقل فاستأجرتك لتصلي بي صلاة جماعة فسوف تقوم بإعادة صلاتك. إعادتك الصلاة مستحبة وليست بواجبة، لكن شرط صحة اقتدائي بك أن تكون محققا للإخلاص في عملك. فما لم يكن الإخلاص متحققا في عمله لا يقال بصحة العمل حينئذ. فهنا حصول النفع للمستأجر بتحقق العمل يتوقف على تحقق الإخلاص من قبل الأجير، وتارة أخرى لا، تارة أخرى لا يكون العمل متوقفا على تحقق الإخلاص، وإنما يكون العمل المستأجر عليه متوقفا على إيجاد العمل. كما لو استأجرت شخصا لبناء مسجد، بناء المسجد مستحب، وأنا استأجرت شخصا لبناء المسجد، ولا ريب في أن بناء المسجد لا يتوقف على تحقق الإخلاص، بل يتوقف على وجود المسجد، يعني وجود البنيان، سواء تحقق الإخلاص أم لم يتحقق. يقول الشيخ الأنصاري: إذا كان المستحب من قبيل الأول الذي يتوقف على تحقق الإخلاص، فرجعنا إلى مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، لأنه سوف يكون أخذ الأجرة منافيا لقصد القربة والإخلاص، دليل الأول ما المشهور، فعندها لا يمكن القول بالجواز. بينما إذا كان من قبيل الثاني فلا إشكال حينئذ في الالتزام بالجواز. هذا تمام الكلام في هذا المورد. يقع الكلام بعد ذلك في النقض الرابع، وهو عبارة عن أخذ الأجرة على النيابة في العبادة، يجوز أو لا يجوز، يأتي إن شاء الله. أنا أطبق الإخوة إذا يبغوا ينصركم راحتنا. وأما والسنة السابعة، السابع لازم، هذا كان الكلام فيما ذكر جوابا عن إشكالات، عن الإشكال المشهور الوارد بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، لأننا كما قلنا هنا يقولون بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، مع أنهم التزموا بأخذ الأجرة على الواجبات النظامية، فصار هذا إشكالا على المشهور. ذكرت عدة أجوبة. الجواب السابع: أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها. قلت لأن هذا الجواب يتركب من قياس، أو يتكون من قياس منطقي من الشكل الأول، من كبرى وصغرى. الكبرى يجب حفظ النظام أو يجب إقامة النظام، الصغرى الواجبات النظامية كالطبابة وما شابه يتوقف وجود النظام عليها. فعندها بهذا التشكيل تقريبا يمكن أن يقال أنهم مفادوا الدليل المذكور أو الوجه المذكور. وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، بمعنى أن وجوب الطبابة ليس واجبا لنفسه، وإنما وجوبه لأجل إقامة النظام، وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعا، بمعنى أن جعل له العمل مبنيا على التبرع يتنافى مع وجوب إقامة النظام، لأن مقتضى وجوب إقامة النظام يستدعي كون المقام مقام تكسب وأجرى، وليس كون المقام مقام تبرع. فالقول بوجوب إقامة النظام والقول بالتبرع بهذه الأعمال يستلزم نقض غرض التكليف، لأن التكليف بوجوب إقامة النظام يلازمه وجوب التكسب، فالقول يجب إقامة النظام تبرع بهذا العمل يحصل به تناقض في الغرض، بل تحصل به وبالعمل تحصل بالتبرع وبالعمل بالأجرة. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع بالعمل وله أن يطلب الأجرة. وحينئذ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأجرة والمفروض أن أداء ترك العلاج والمفروض أن ترك العلاج يؤدي إلى الهلاك، فعندها يجبره الحاكم بناء على ولاية الحاكم على الأمور الحسبية. طبعا قيد الشيخ الأنصاري الأمر بقوله حسبتان على ما لما سيأتي منه إن شاء الله في بحث البيت، من أن الشيخ لا يرى ولاية الفقيه بقول مطلق، وإنما يخص الولاية بخصوص الولاية على الأمور الحسبية، فلا يتعدى إلى أكثر من ذلك على بدل الأجرة للطبيب. زين، أجبره الحاكم، أجبر من؟ أجبر المريض. وإن كان المريض مغمى عليه دفع عن المريض للطبيب ولي المريض، وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحق الأجرة في ماله، فيكون أو فتكون أجرة الطبيب بمثابة الدين المتعلق بذمة المريض، وإن لم يكن له مال ففي ذمته، فيؤدى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها كما يفصل في محله. وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على المشهور، ولا كلام عندنا في الكلام في هذا. وأما ما أمر به من باب إقامة النظام كما هو محل بحثنا في الواجبات النظامية، فإقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة، وأما وجوب العمل به تبرعا فلا، لأنه يستلزم مناقاته أو نقضه للغرض بالتكليف بوجوب إقامة النظام، وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، يعني مثلا فغير مغمى عليه له مال، وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه كالغائب والمغمى عليه وما شابه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه وكالمريض المغمى عليه. جواب الشيخ الأنصاري عن هذا الدليل، وفيه قلنا بأنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب العلاج كونه مقدمة له فأخذ الأجرة عليه غير جائز، وقد تقدم فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا. هذا التفصيل يقول الشيخ الأنصاري، نحن قد تقدم منا أن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ليس مطلقا، وإنما عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فيه تفصيل ينحصر عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في صورة ما إذا كان الواجب واجبا بالوجوب العيني التعيني، ما لم يكن كذلك فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة على الواجبات كما تقدم، مع ملاحظة التفصيل بين التوكل والتعبد في الكفاية والتقيين كما صار. أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء، وزين إذا كان ذلك عليه واجبا في الوجوب العيني التعيني. زين، هنا الآن عندنا نقوضات، يمكن أن نجعل هذه النقوضات نقوضات على نفس كلام الشيخ الأنصاري. أنت تقول بأنه إذا كان الوجوب واجبا بالوجوب العيني التعيني لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، سواء في الواجبات العبادية أم في الواجبات النظامية، فما تقول في هذه الموارد؟ وقد تجعل هذه النقوضات نقوضات على أصل مقالة المشهور في القائلين بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا. يمكن كلا الأمرين، ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري جعل هذه النقوضات على كلامه، لأن الموارد الأربعة التي سوف يذكرها الشيخ الأنصاري كنقوضات إنما هي واجبات صارت واجبة بالوجوب العيني التعيني. النقض الأول، وأما أخذ الوقي الأجرة صار واجبا بالوجوب العيني التعيني على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، لاحظوا، فصار الوجوب واجبا بالوجوب العيني التعيني. فهو الدليل الأول من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا. يعني يقول بأن هذا زين إنما هو وارد مورد له التخصيص، وإنما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك، فيكون المقام حينئذ من باب التعبر بالحكم الشرعي، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض. العبارة عن الدليل الثاني أو الوجه الثاني، لأن المقام مقام تخصيصين فيكون من باب العوض. الأول أن المقام مقام تعبد بالحكم الشرعي وليس معاوضة، الثاني مقام عوض أن المقام مقام معاوضة لأنه ليس تعبد وإنما تخصيص، لأدلة عدم جواز أخذ الأجرة. وفي الجملة وملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة أخذ الوفي ترشد إلى خروجها عما نحن فيه. ذا النقض الأول. النقض الثاني، وأما بادل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا لأجرة الفاعل. يعني يقول بادل المال للمضطر أيضا من موارد النقض، واجب بالوجوب العيني التعيني أن يبذل زيد لعمر، ومع ذلك على عمر أن يرجع بالعوض بزيد الذي بدله. يقول الشيخ الأنصاري إنما رجع عمر على زيد بعوض المبذول وليس بالبادل، والواجب بالوجوب العيني التعيني بالبادل، فالأجرة دفعت مقابل شيء والواجب أمر آخر فلا يرجع النار، فهو إنما يرجع بعوض المبذول الطعام مثلا أو الماء لا بأجرة البازل التي هي واجبة بالوجوب العيني التعيني، فلا يرجع نقضا في المسألة. النقض الثالث، وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع لباب مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر فيكون العوض المبذول بإزاء، فيكون المال المبذول بإزاء العوض له، فيكون المال المدفوع للبادل بإزاء المبذول وليس بإزاء البادل، يعني فيكون العوض بإزاء اللبن وليس بإزاء الأرضاع. وإما من قبيل رجوع الوصي لإجرة المال من جهة عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طبعا هنا يحتمل أنه من باب التعبد بالحكم الشرعي كما أشرت قبل قليل، ويحتمل أنه من باب تخصيص الدليل الدال في المقام على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. ومن باب أن لا اللباس، اللباس كلهم يقولون واجب. هذا الكلام اللي قال بعد الشيخ التبريجاني، لأن الظاهر أن المقام مقام تخصيص زين، أو عفوا أن المقام مقام غير إرضاع اللباس. وهذا الواقع المعاصر بينهم يسألون مرضى أساس اللباس الجاهل. أردت أنه ما كان عليه العقل. إلى هنا الآن انتهت له النقوضات الثلاثة. الآن الشيخ الأنصاري يستعد للإجابة هو عن الإشكال المشهور، عن الإشكال المشهور الوارد على القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. ممكن الشيخ الأنصاري قال ذكر الإجابة التي ذكرت في المقام سبعة وجوه ولم يرتضي ولا وجها في دفع إشكال أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، هذا الأولى فيبقى الإشكال واردا حتى على مختاري رحمه الله. الآن يبدأ الإشكال، وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه فيستأجر الواجب، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه وعن غيره وإن لم يحصل الإشكال. إذا الشيخ الأنصاري يقول إذا كان الواجب وجوبا كفائيا فإنه يجوز الاستئجار، والواجبات النظامية من هذا القبيل، لأن أخذ الأجرة إنما يكون على الواجب الكفائي وليس على الواجب العيني التعييني، لذلك الطبيب لا يأخذ الأجرة على الطلابه وإنما يأخذ على المقدمة وهي السعي للمريض. صار واضح؟ فسعيه للمريض لما وكان واجبا بالوجوب كفاية، إذ يجب على الطبيب أن يذهب للمريض كما يجب على أولياء المريض أن يحضروا المريض للطبيب، فلا يوجد وجوب عيني على الطبيب في مسألة الاجتماع بالمريض. الواجب عليه بالوجوب العيني هو علاج المريض، أما الاجتماع به ليس واجبا بالوجوب العيني، ليكون حينئذ الطبيب أخذ المال على الواجب الكفائي. إذا أخذ المال على الواجب الكفائي لا يرد هذا النقص على الشيخ الأنصاري الواجبات النظامية. ليه؟ لأن الشيخ الأنصاري قال الممنوع أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني، وهذا واجب كفائي فلا يرد هذا النقص علينا. هذا اللي يريد الشيخ الأنصاري. ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض، لأن حضوره عند المريض بعدما تعين العلاج عليه واجب كفائي. فإن العلاج وإن كان معينا على الطبيب إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي، إذ يجب عليه كما يجب على أولياء المريض إحضار المريض عنده، واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. بس لا لاحظوا عبارة الشيخ، إذا تعين عليه علاج، بمعنى أنه انحصر علاج هذا المريض في يد هذا الطبيب، لا يوجد متخصص مثلا في هذا المرض إلا خصوص هذا الطبيب. هذا البلد في أكمل الشاسع الواسع لا يوجد معالج لهذا المرض إلا هذا الطبيب فقط، فحينئذ صار إنقاذ هذا المريض من الهلاك واجب بالوجوب العيني على هذا الطبيب. أصل الطلابة يكون واجبا بالوجوب الكفائي. أما إذا حصل فحين نقدم في الواجب الكلام في صورة الحصار الطلابة، يعني في الواجب. وهذا اللي يريد الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري قال عدم جواز أخذ الأجرة إنما هو في صورة الوجوب العيني التعيني، فإذا رفعنا اليد عن هذا الأمر صار واجبا عينيا مثلا كف كفائيا، أو صار من البداية واجبا كفائيا، فبالتالي كف الأمر. يعني مو كفائي يعني مو كل يعني علاج آخر يعني في مواد معينة يعني في معالجة كفاية ولا إيه؟ كلام سعيد. أقول إنما لا يجوز أخذ الأجر عند الشيخ إذا كان الواجب عينيا تعينيا، متى ما انتفى هذا العنوان عيني تعيني صار أخذ الأجرة بلا إشكال. نعم، يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف كما يدعى. يعني إذا كان الواجب كفائيا صحيح، لكن هذا له الواجب الكفائي يعد بمثابة الحق للغير، إذا كان حقا للغير علي فلا يجوز أخذ الأجرة عليه حينئذ، مثل تجهيز الميت. كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح وصيغة البيع والوقف والوصية وما شابه، كلها لأنها حق للجاهل على العالم ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه لكونه من باب أكل المال بالباطل كما هو واضح. وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما متى ما توفرت الشروط المعتبرة في جواز الإجارة. وأما المستحب فيأتي الكلام عليه، والحمد لله.